لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: مكروهات الصلاة. يكره المصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يأتي. أولا، العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. يعني كان يكون مثلا به حكة تجعله غير قادر على أن يتدبر ما يقرأ، فلو حك جلده أو يعني طرد الذباب الذي يشغله كان ذلك أعون له على الخشوع، فهذه حاجة تجعل الأمر غير مكروه. فعن معيقيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. تسوية الحصى يعني الذي في موضع السدود، يوم ينقي الحصى ويبعده كده حتى يعني لا يسرد على الحصى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة، في أن يفعل ذلك مرة واحدة. رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. خرجه أحمد وأصحاب السنن وضعفه الشيخ الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار، وكان قد نفق في الصلاة: ترب وجهك لله. رواه أحمد بإسناد جيد لكن ضعفه الشيخ الألباني أيضا. نفخ كأنه نفخ في المكان اللي هو بيسجد فيه، برضه أيضا من جنس إزالة الحصى، والله أعلم. التخصر في الصلاة. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال: يعني يضع يداه على خاصرته، حطيده فيسته كده، الخاصرة اللي فوق الحوض مباشرة، من يضع يده على خاصرته، يضع يده يد واحدة. لا شك أن هذه الوقفة أو يعني حتى لو كانت جلسة تنافي الخشوع في الصلاة، وإنما شرع أن يضع يديه على صدره في الصلاة خشوعا وتواضعا لله. التخصر وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي وسط الإنسان. قال: رفع البصر إلى السماء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا يوضح لنا أن مقصوده بالكراهة يشمل كراهة التنزيه وكراهة التحريم، لأن العقوبة لا تكون على مكروه كراهة التنزيه. وهنا قد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. كل شيء مرتفع، يعني لو نظر إلى سقف المسجد أثناء الصلاة فقد نظر إلى السماء، لو نظر إلى السماء المفتوحة إذا كان على نحو سطح المسجد أو كان في أثناء الصلاة، يعني كان يمكنه أن ينظر إلى السماء ففعل، فهذا قد ورد فيه الوعيد. أو لتخطفن أبصارهم، كما ذكرنا لا يعاقب إلا على فعل محرم. ظاهر النهي التحريم في هذه المواطن إلا أن أكثر الفقهاء يحملونه على كراهة التنزيه، لكني لا أعرف الصارف. في أشياء تحتمل وفي أشياء يعني يظهر منها التحريم كهذا الحديث، حديث رفع البصر إلى السماء. قال: النظر إلى ما يلهي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة ثوب كساء من خز أو صوف معلم. خز كان حرير، صوف أيضا تطلق على الخميصة، يعني صوف أو يعني أو خز. هنا طبعا لا يمكن أن تكون من حرير، لها أعلام مخططة يعني. قال: فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، بأنباني بأنبج بأنبج بأنبجانية أبي بأنبجانيته أنبجانيته. الأنبجانية كساء غليظ له وبر ولا علم له. أبو جهم هذا كان أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة فلبسها عليه الصلاة والسلام ثم ردها، ولكي لا يحزن أبو جهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الغليظ حتى لا يعني يكسر خاطره إذا رد الهدية. قال: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن أنس طبعا هو ده، قال: شغلتني أعلام هذه، لا تزال أعلامها أو لا يعني شغلتني أعلامها في صلاتي. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل الأعلام فشغل بذلك. وروى البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى جهة القبلة أحيانا، يعني قالت: سترت سهوة لي بقرام فيه تصاوير. احتج به من يقول أن التصاوير مكروهة فقط لأنها تشغل في الصلاة، وليس الأمر كذلك. فهذا القرام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تزال تصوير تعرض به في صلاتي، كانت ساترا سهوة يعني فتحة في البيت. والله أعلم. هذا يدل على جواز القراءة في المصحف بالأولى، وأن الأفضل لو كان من حفظه حتى لا يحتاج إلى تثبت الخط المكتوب. وفيه أن ينبغي للمصلي أن لا يكون في موضع سجوده الذي ينظر إليه ولا في موضع قبلته ما يشغله، ليتفرغ للتدبر في الصلاة. وكما ذكرنا ليس فيه دليل على أن التصاوير ليست محرمة، وإنما مكروهة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في القرام الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح أن كل مصور في النار. فهذا الحديث يحمل على تصاوير ليست من ذوات الأرواح، التي تشغل عن المصلي عن الصلاة فقط دون أن ينص فيه على ذوات الأرواح، يعني أن طالما أنه احتمل أن يكون هذا الذي لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على التصوير على الصور إلا ما كان شاغلا له عن الصلاة، فيحمل تحمل أحاديث النهي عن التصوير على ما فيه ذوات أرواح، ويحمل الذي يدل على الكراهة على تصوير غير ذوات الأرواح كصورة الرحال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا مرحلا، فهناك تصوير ليست ذوات أرواح، ثوبا مرحلا عليه صور الرحل اللي هو الذي يوضع على البعير، مثل حديث إلا رقما في ثوب، فإنه يمكن أن يحمل على ما فيه تصوير فيتعارض مع الأحاديث المغلظة في ذلك، ويمكن أن يحمل على ما كان رقما من غير صور ذوات الأرواح، فكل نقش يسمى رقما، ومنه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم يعني الكتاب الذي كتب على لوح على باب الكهف، فسموا أصحاب الكهف والرقيم، فهو كتاب مرقوم، فالرقم أي نقش يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون من ذوات الأرواح ويحتمل أن يكون من غيرها، فليحمل على غيرها طالما احتمل أن يكون من غير ذوات الأرواح حتى لا تتعارض الأدلة، خصوصا أن قرام عائشة الذي سترت به السهوة الذي كان فيه تصاوير بلا شك لم يكن له ظل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، فورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول فيه، لا يمكن أن يستثنى ما كان سببا لسياق الحديث. تغميض العينين كرهاه البعض وجوزه البعض بلا كراهة، والحديث المروي في الكراهة لم يصح. قال ابن القيم والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إيه؟ إلى تصوير قرام عائشة، وينظر إلى أعلام أنبجانية أعلام ثوب أبي جهل خميصة أبي جهل، فدل ذلك على أنه لم يكن يغمض عينيه، ولربما لما حدث ذلك أغمض، يعني ليس هناك دليل على المنع مطلقا. وفي وجه آخر الجمع بحديث أميطي عن قرامك فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي، أن هذا الحديث فيه اختصار، وأنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن التصوير تعرض له في صلاته، وبيّن أيضا في هذا المجلس يعني في هذا القرام أن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، يعني ذكر مرة في حديث ذكر علة، وذكرها في موضع في حديث آخر سببا آخر وعلة أخرى للمنع من ذلك. هذا وجه الجمع، نقول تصوير غير ذوات الأرواح، نقول ممكن تبقى هي نفسها بس قال سببين، مرة قال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون وقالوا أحيا الله خلقتم، ومرة قال أميطي لأنه لا تزال تصوير وتعرض لي في صلاتي. الرواة هم اللي إيه؟ اللي قسموا الحديثين. يبقى أصلا حديث واحد، ده وجه الجمع آخر. فاهمينه؟ اه بالظبط على كده. بس مره او في واحد من الرواه روى سبب ان هو شغل في الصلاه، وواحد تاني روى ان هو ايه؟ ان هو عشان ذات الارواح. او تكون عائشه رضي الله عنها هي التي تذكرت هذا مره وهذا مره اخرى، فقالت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد قالته في مجلسين، لا محتمل. عشان الروايه، عشان ان القصه فيها شيء من الاتحاد، انها سترت سهوه بقرام، ماشي كده؟ ونفس الحديث ده قالت فيه انها قطعته وجعلت منه سادتان، ماشي كده؟ يبقى القرام يعني يا اما زي ما بقول يا اما القرام اللي اتقطع ده جابت واحد تاني بس فيه تصوير غير ذوات الارواح. مش معقول سيدة عائشة حتى يعني لا حت هيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عليهم خمس صابرون والملائكه لا تتخبط في الصورة، وبعدين ايه؟ تقطعوا دي واحد تاني زيه. واخد بالك؟ يعني ممكن بقى ده حاجه ثانيه نجمع بينهم، بنقول اللي قال لا تعرضوا لي في صلاتي زي جابت كانها عملت قطعت ده وعملته وسادتان وجابت واحد تاني فيه ايه؟ في صور مثلا رحل، صور شمس، صور شجر، فالرسول لها قال لها لا تزال تعرض لي في ايه؟ في صلاتي. او ان زي ما قلنا هو الرسول قال علتين، قال لي اشد الناس عليهم هم يصورون ويعرض لي في الصلاه. فهي افتكرت مره كده وافتكرت مره كده، او بعض الرواه عنها هم اللي قسموا الحديث. قبل الموت النبي لما كشف ستر الحجره يقول فاستغل مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم برضه نهى عن ذلك. ايه ده انا؟ لما كشف ستر الحجره قال النبي ولا تصوير؟ المشكله ستر الحجره كان الناس صلى الله عليه وسلم ماشي. قال ابن القيم والصواب ان يقال ان كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو افضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتنوير والتزويق، الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهناك لا يكره تغميض العين، التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. الله أعلم. إذا كان عاجزا عن إزالة هذا الأمر. كلام ابن القيم كلام حسن جدا. الإشارة باليدين عند السلام يكره أن يشير بيده وهو يسلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي وغيره، رواه النسائي وغيره، هذا لفظه صححه شيخ الألباني. أذناب الخير بتعمل كده كل شوية تعمل كده، فاللي بيعمل كده أثناء السلام هو ده المنهي عنه. تغطية الفم والسدل. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه الخمسة والحاكم وقال صحيح عشرة مسلم حسنه الشيخ الألباني، حسنه صحيحا، حسنه صحيح. قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال الكمال بن الهمام ويصدق أيضا أو يصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه. هذا ليس بظاهر في النهي، بل أستاذ تغطية الرجل فاه أن يغطي بقه، يلبس لسان في الصلاة. والسدد يطلق من أسفل على مد الثياب إلى الأرض، إرسال الثياب إلى الأرض وتطويرها. قال: باب الصلاة بحضرة الطعام. قال: الصلاة بحضرة الطعام يعني أمرك مكروهة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. رواه أحمد ومسلم. عن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. يعني لم يستعجل حتى قضى حاجته من الطعام. رواه البخاري. قال الخطابي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. وهذا يعني المخرج منه لمن كان صائما وقد وضع الطعام عند الإفطار، فالبعض يترك ذلك ليصلي المغرب، والسنة أن يأمرهم أن لا يضعوا الطعام بعد أن يذهب الناس لصلاة المغرب، يؤخروا وضع الطعام، يذهبون إلى الصلاة والطعام لم يوضع بعد، ثم هم يضعون الطعام وقد انصرفت من المنزل حتى تصلي المغرب في الجماعة وتدرك الجماعة الأولى. فكما ذكرنا يكون هذا هو الحل. أما إذا وضع فينبغي أن يبدأ بالطعام ويجعل الصلاة بعد ذلك. إذا كان لا يشتهي خلاص، ده بس مش صايم، ده مش صايم. الناس صايمة تبقى مشتهية للطعام بلا شك، إذا كان لا يشتهيه لا يلزم. نعم، هو يعمل كده. أنا بقول يتعمد، هو إنه يضع الطعام ده عهد عايز يسيب الصلاة خلاص يبقى معذور. هذا عذر لصلاة ترك صلاة الجماعة. عدوش الأكل مؤمن. الصلاة مع مدافعة الأخبثين. وفي فائدة في موضوع اللي هو الطعام، تقديم تناول الطعام، إيه الحالة التي يجب أن يصلي فيها إذا تضيق الوقت؟ يعني خلاص فاضل قدر 4 ركعات من العصر والأكل اتحط، لو قعد يأكل يبقى إيه ونفسه تشتهي الطعام، لكن هنا تضيع الصلاة. لذلك يعني آه إذا كان كذلك وجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها. قال: الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. قال: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن، ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد حل، فقد دخل، يعني كأنه دخل بدون استئذان لكونه قد صرف. يعني كونه قد نظر في بيتهم دون أن يأذنوا، فإن فعل فقد دخل كأنما دخل غيره، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. الحاق ده اللي هو يدافع البول، وله شواهد كثيرا، كان ده في إسناده ضعف، لكن المعنى قد روي من جهات مختلفة، من صحيحة ثابتة، منها ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبث. هل الريح بمنزلة الغائط؟ نقول: لا، بل الظاهر أن المنهي عنه مدافعة الأخبثين فقط، أما الريح فلا يدل على ذلك، خصوصا إذا كان يحتاج إلى وضوء بعيد، يعني إذا كان يحتاج إلى وضوء بعيد وهو كثير الغازات، فلا يؤمر كل حين بأنه قد صار مشغولا. نعم، هو الأفضل أنه يتخلص، لكن الحديث ورد فيه في الأخبثين، أما الريح فلم يرد فيه ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.